السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت جيد يا إخوان، الحمد لله، جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بعون الله تبارك وتعالى نبدأ درسنا هذه الليلة من دروس شرح أخصر المختصرات، ولازلنا في كتاب الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا، وفيه لحج بدنه ولعمرة شاه، ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف، وحجة الإسلام فورا. هذه العبارة من المؤلف فيما يتعلق بالجماع في حال الإحرام، وذكرنا أنه لا يفسد الحج أو العمرة شيء من المحظورات سوى الجماع. واضح؟ ليس هناك شيء يفسد النسك إلا الجماع، لكن متى يكون مفسدا؟ متى يكون الجماع مفسدا للنسك؟ إذا كان قبل التحلل الأول في الحج. ما هو التحلل الأول؟ ما هو التحلل الأول؟ هو الذي يتم بفعل اثنين من ثلاثة عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية: رنحة أعمال يوم العيد، رمي، نحر، حلق، طواف. هناك ثلاثة منها تتعلق بالتحلل، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه الرمي والحلق والطواف. الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. طبعا هناك مذاهب أخرى في هذه المسألة، من هذه المذاهب أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط، رمي جمرة العقبة يوم العيد. أيضا لو جامع قبل أن يفرغ من السعي في العمرة فنسكه أيضا يفسد. وبناء على هذا يترتب على هذا الفساد أشياء، يترتب عليه الإثم، هو عرضة للإثم، وكذلك يجب عليه أن يتم هذا النسك فيمضي في فاسده حتى ينهي، حتى يتم وأتم الحج والعمرة لله. وعليه بدنه إن كان في الحج، وشاه إن كان في العمرة، وعليه أن يحج من قابل، يحج من السنة التي بعدها، يقضي هذا الحج الذي فسد. وعرفنا أن قوله مطلقا أنه حتى لو كان ناسيا أو جاهلا أو غيره فإن الفساد حكم وضعي. قال المؤلف: ولا يفسد النسك بمباشرة. لو باشر، المباشرة من المحظورات، المباشرة فيما دون الفرج، ولكنه لا يفسد النسك، ويجب بها بدنة إن أنزل. إن حصل الإنزال بهذه المباشرة فعليه بدنة، وإن باشر ولم يحصل إنزال فعليه ماذا؟ فعليه شاة. هذا هو المذهب، إذا باشر فيما دون الفرج نسكه لا يفسد، لكن عليه بدنه إن حصل الإنزال. وإن باشر دون الفرج فلم ينزل فعليه شاة. ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني. الآن قلنا الجماع قبل التحلل الأول مفسد للنسك. طيب الحالة الثانية، الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني، ما الحكم؟ قالوا هنا لا يفسد، هو ممنوع. الآن إذا تحلل التحلل الأول يحل له كل شيء إلا النساء. السؤال، هل يفسد النسك؟ الجواب لا يفسد النسك، لكن الحنابلة يقولون إنه يفسد الإحرام، إحرامه يفسد. فلأجل أن يطوف طواف الإفاضة قالوا لا بد أن يذهب إلى الحل ويحرم إحراما صحيحا. فهمتم هذا؟ والصحيح والله أعلم أنه لا يلزمه أن يذهب إلى الحل ويحرم منه، لكنه عرض نفسه للإثم لما جامع قبل التحلل الثاني، عرض نفسه للإثم لأن في هذا مخالفة. طيب لو أنه جامع بعد التحلل الثاني، ما الحكم في ذلك؟ نقول جائز مباح، خلاص بعد ما يتحلل التحلل الثاني يحل له كل شيء كان حراما عليه بالإحرام. سهل؟ واضح؟ قال المؤلف رحمه الله، طبعا طواف الزيارة هو نفسه طواف الإفاضة، وهذا الطواف الذي يكون في يوم النحر، هذا الطواف هو الركن، هذا الطواف هو الركن. عندنا الآن في الحج كم طواف؟ كم هي الأطوفة في الحج الخاصة بالحج؟ الأطوفة الخاصة بالحج ثلاثة، غير طواف العمرة الذي يفعله المتمتع. عندنا طواف يسمى طواف القدوم، طواف إيش؟ طواف القدوم. طواف القدوم هذا لمن؟ طواف القدوم لمن؟ ها، لكل قارن ولكل مفرد سنة ما عدا أهل مكة. أهل مكة ليس عليهم قدوم ولا عليهم وداع. القدوم إذن سنة، سنة وليس بواجب في حق كل أحد من المفردين والقارنين إلا أهل مكة. نأتي للطواف الثاني، سنبدأ بالوداع. طواف الوداع، طواف الوداع واجب في حق كل أحد إلا المكي وإلا الحائض والنفساء، رخص لهما في ترك الوداع. واضح؟ المكي، أهل مكة ليس عليهم وداع، يودعون ماذا؟ هم أهل البيت. وكذلك الحائض والنفساء، نعم هو حاج، عندنا مكي حاج ليس عليه لا قدوم ولا وداع. أهل مكة ليس عندهم شيء اسمه طواف قدوم وليس عندهم طواف وداع. واضح؟ طيب طواف الوداع ما حكمه؟ واجب على من؟ على كل أحد إلا المكي والحائض والنفساء. طيب السؤال الآن، السؤال، من وجب عليه طواف الوداع فتركه ما الحكم؟ الواجبات، الواجب في الحج إذا ترك فيه دم، لقول ابن عباس رضي الله عنه: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. وبناء على هذا، من نفر من مكة، من نفر من مكة فعليه أن يذبح شاة في الحرم دم، يعني يذبح شاة لفقراء الحرم. نعم، يذبح شاة لفقراء الحرم. واضح؟ بقي عندنا الطواف الأهم، وهو الركن. هذا أهم طواف، وللأسف أن بعض الناس يأتي إلى الحج وهو لا يعرف هذا الطواف، طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة. هذا الطواف متى يبدأ وقته؟ يبدأ وقته من منتصف ليلة العيد التي هي ليلة النحر. بعد أن تنتصف ليلة النحر يبدأ وقته، ولهذا لا يصح أن يطوف قبل ذلك. مرة جاءني رجل عندنا يقول: ما رأيك في من يذهب بعد عرفة مباشرة، بعد غروب الشمس يذهب إلى مكة، يقول: أطوف طواف الإفاضة لأرتاح فيما بعد. فقلت له: هذا غير صحيح، لأن هذا الطواف له وقت ابتداء، وقت ابتداء. هو يريد أن يذهب بعد غروب الشمس يوم التاسع، لم تنتصف ليلة العيد بعد، بقيت سويعات على انتصاف ليلة العيد. طيب، فبعد انتصاف ليلة النحر يبدأ وقته، والسنة أن يكون يوم العيد، والسنة أن يكون بعد الرمي والنحر والحلق أو التقصير. طبعا قضية الثانية عشرة، الساعة الثانية عشرة، هذه ليست دائما هي منتصف الليل، يعني نحن نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ونحسب المنتصف، قد يتقدم أحيانا وقد يتأخر أحيانا. واضح؟ نعم. الآن الطواف، طواف الركن، هذا الإفاضة ليس لأحد تركه، أهل مكة ركن من أركان حجهم أن يأتوا به، وكذلك المرأة الحائض والنفساء لا تنفر حتى تطوف بالبيت بالنسبة لهذا الطواف. وكذلك نقول: لو أنه أخر طواف الإفاضة فطافه قبل أن ينفر من مكة فهذا جائز. يعني إنسان أخر طواف الإفاضة إلى خروجه من أين؟ إلى خروجه من مكة، طاف ثم ذهب، نوى الإفاضة، يكفي عن الوداع. لماذا؟ لأن المطلوب أن لا يخرج حتى يطوف، فلما طاف للإفاضة وخرج جاز الوداع، لكنه ممنوع من أن يقرب أهله حتى يطوف هذا الطواف، لأنه لم يتحلل بعد التحلل الثاني. التحلل الثاني لابد أن يتم أعمال يوم العيد، الرمي والحلق والإيش والطواف. قال: ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاه، إن لم يكن سعى سعي الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة. يجوز أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، ويجوز له أن يجعله بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع فسعيه الأول سعي عمرة، السعي الأول الذي بعد طواف العمرة هو سعي العمرة، فلا بد له من سعي آخر عند جمهور العلماء، عليه أن يسعى سعيا ثانيا لأجل الحج بعد طواف الحج وطواف الإفاضة. إذن أركان الحج ما هي؟ لو سئلتم عن أركان الحج، وستأتي إن شاء الله، لكن نحفظها من الآن: الإحرام، هذا الأول، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث طواف الإفاضة، والرابع السعي، سعي الحج. هذه الأربعة أركان الحج، أركان الحج. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام امرأة كرجل. المرأة كالرجل في الإحرام، إلا في لبس مخيط، لها أن تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها تجتنب ماذا؟ قال وتجتنب البرقع والقفازين، النقاب والبرقع والقفازين تمنع منهما المرأة. قلنا النقاب له ثقب للعينين أو لأحدهما، وأما البرقع فهو فتحة للعينين معا واسعة قليلا يعني لأجل الرؤية، وكذلك تمنع من القفازين لورود الحديث في ذلك. قال وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت. قلنا هذه المسألة الجمهور يرون أن المرأة لا تغطي وجهها إلا لعذر كوجود الرجال الأجانب، فإن غطته بلا عذر فعليها الفدية. وشيخ الإسلام يقول هي ليست ممنوعة من التغطية وإنما ممنوعة من لباس مخصوص. ما أدري الشاشة توقفت، هل أنا لازلت بالغرفة؟ طيب الحمد لله. شيخ الإسلام يرى ماذا؟ يرى أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها، يقول هي تغطي وجهها لكن هي ممنوعة من ماذا؟ هي ممنوعة من لباس خاص في الوجه، كما أنها يجوز لها أن تغطي يديها بالعباءة لكنها لا تلبس لباسا مخصوصا وهو القفازين. نعم هكذا يقول. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام. الفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام. قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام. طبعا قول تغطية رأس بالنسبة للرجل، وعندهم أيضا المرأة إذا غطت وجهها ففي نفس الحكم. يخير بين ماذا؟ يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة. الله جل وعلا ماذا قال حتى نفهم هذا الكلام؟ قال الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا أصل، هذا أصل في هذه الفدية. الصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة رضي الله عنه والقمل يتناثر على وجهه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك، أو انسك شاة يعني. فهنا الصيام صيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني تكلمنا عن هذا سابقا، حوالي 750 جرام من الأرز مثلا. هنا المذهب يفرقون بين البر وبين غيره من الأصناف، فالبر يكفي فيه المد يعني نصف الصاع، نصف الصاع، أو يذبح شاة هو يخير بينها. هذا بالنسبة لأي المحظورات، للحلق تقليم الأظافر وتغطية الرأس للرجل والطيب. طيب الذي صاد، عرفنا أن الصيد صيد البر قتله من محظورات الإحرام، فمن صاد ما الحكم فيه؟ قال وفي جزاء صيد، يعني يخير، يقصد قوله وفي جزاء صيد يعني يخير في جزاء صيد. لاحظوا أحيانا الاختصار هنا يحذفون بعض الكلمات التي سبق ذكرها، يحاولون قدر الإمكان أن يختصروا الكلام. قالوا في جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. قال أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. الآن عندنا الصيد إما أن يكون مثليا وإما أن يكون غير مثلي. انتبهوا معي حتى نسهل هذه العبارة قدر الإمكان بعون الله جل وعلا. الصيد المثلي يعني أن له ما يشبهه من بهيمة الأنعام في الصورة والخلق، له مثيل، له مثيل في الصورة والخلقة من بهيمة الأنعام. واضح؟ طيب كيف يعني؟ يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم قضوا في من قتل حمامة أنه يذبح شاة، وفي من قتل نعامة أنه يذبح ناقة بدنة، ينحر بدنة. واضح؟ لما سئل بعضهم عن ذلك قالوا الحمامة تعب الماء كالشاة، تعب الماء مثل الشاة، طريقة شربها للماء كطريقة شرب الشاة للماء. طيب إذن عندنا الآن الحمامة لها مثل، ما مثلها؟ مثلها الشاة، مثلها في الخلقة أو في الصورة. طيب هنا يخير بين أن يذبح شاة لأنها مثل، يأتي قال الله جل وعلا ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. طيب كيف نعرف المثيل هنا؟ قال سبحانه وتعالى يحكم به ذو عدل منكم، وأكثره قضت به الصحابة. مثلها في إيش؟ مثلها في أنها نعم في طريقة الشرب. قال سبحانه وتعالى أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين يعني يقوم، يقوم الشاه. واضح؟ فإذا قومها، إذا قومها فإنه يشتري بالثمن طعاما يطعمه المساكين لكل مسكين ما ذكر المؤلف. خلاص إذن نثمن كم يساوي؟ لو فرضنا أنه يساوي مثلا 700 ريال، فالسبعمائة ريال هذه تدفع للفقراء طعاما، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. السبعمائة ريال هذه تطعم كم؟ لو أعطينا كل مسكين نصف صاع فرضنا أنها تطعم مثلا 10 مساكين، إذا كانت تطعم 10 مساكين فيصوم كم؟ يصوم 10 أيام. طيب الحالة الثانية لو كان الصيد الذي قتله غير مثلي، ليس له مثل، ليس له مثل من بهيمة الأنعام، والحنابلة يقولون في غير المثل قالوا هو الطير ومثله من صغار الصيد إلا الحمام، استثنى والحمام، بقية أنواع الطيور وصغار الصيد يقولون هذا ليس مثليا. واضح؟ غالب الطيور وصغار الصيد هذا يقولون غير مثلي. ما الحكم فيه؟ الحكم فيه إما إطعام أو صيام. كيف إطعام؟ كيف نطعم؟ سنثمن. لو قتل أحد الطيور وهو محرم فثمننا هذا الطير، ثمننا هذا الطير فكانت قيمته مثلا 250 ريالا أو 250 جنيها، كان ثمنه 250 جنيها. فهنا نقول إنه ينظر 250 هذه تطعم، لو اشترينا بها طعاما سيطعم كم مسكينا فيطعم، أو يصوم على عدد هؤلاء المساكين. إذن عندنا كم خيار الآن أمامه؟ لو كان الصيد مثليا عنده 3 خيارات، إما أن يقرب مثله أو يقومه بدراهم يشتري بها طعاما ويطعم، أو أنه يصوم. غير المثلي ليس عنده إلا حالتان، إما أن يطعم أو يصوم. أحسنتم. يقول وإن عدم متمتع، إن عدم متمتع أو قارن الهدي، القارن المتمتع عليهم الهدي. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب لم يجد، قال الله جل وعلا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن الذي لا يستطيع أن يذبح جاء متمتعا أو جاء قارئ لا يستطيع أن يذبح، فماذا يفعل؟ عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج. كيف يصوم ثلاثة أيام في الحج؟ الحج إنما يكون قد دخل في الحج إذا أحرم بالحج، إذا أحرم بالحج، بغض النظر عن إحرام العمرة الأولى إذا كان متمتعا مثلا. طيب قالوا والأفضل جعل آخرها يوم عرفة، يعني لو استطاع أن يصوم يوم السابع والثامن والتاسع، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ما معنى إذا رجعتم؟ هل لابد أن يصل إلى موطنه؟ لا يلزم، لا يلزم، وإنما المراد أنه فرغ من مناسكه، إذا فرغ فيجوز له ذلك، وهذا هو الصحيح. وارجعوا إلى الطبري، نعم الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان قال إن المراد أنه إذا رجع وقف عند ظاهر النص، لكن للطبري ابن جرير الطبري في التفسير كلاما قيما في هذه الآية، وأن المراد بالرجوع ليس هو الرجوع بمعنى الوصول إلى بلده. واضح؟ نعم. والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام. المحصر إذا لم يجد الهدي، من المحصر؟ الذي حصره العدو، أحرم ولم يستطع الدخول أو الاتيان بالحج لأجل العدو أو لأجل المرض مثلا، فهذا يهدي هديا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طيب لم يجد، قالوا يصوم عشرة أيام، هذا قياس، الآية ليس فيها أن المحصر يصوم، فبعضهم قال هذا قياس، وبعضهم قال إن قوله تعالى فمن لم يجد في آخر الآية يشمل هذا وهذا. هذا طريقة الحنابلة، أنهم يرون أنه يصوم عشرة أيام. يقول ثم حل، يعني يصبح يحل من إحرامه، وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. لو غطيت رأسك نسيانا أيها الرجل، أو لبست مخيطا نسيانا، أو تطيب الرجل أو المرأة نسيانا، ما الحكم؟ ليس عليه في ذلك شيء. الأخت تسأل تقول يصوم عشرة أيام في موطنه، الجواب لا. هم يقولون عبارة مشهورة عندهم، يقولون محل حصره محل نحره، احفظوها هذه، محل حصره محل نحره. نعم إذا كان متعمدا اتفقنا، وكذلك إذا كان معذورا، يعني كيف معذورا؟ معذورا بمعنى مثل حالة كعب بن عجرة، هو مريض وعليه فدية، لكن في اللبس والطيب وتغطية الرأس قالوا إذا نسي فليس عليه شيء. واضح؟ هذه بالذات، لكن في الجماع لو نسي يقولون لا. واضح؟ لا تسقط الفدية في حق. وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم، كل هدي أو طعام يكون لمساكين الحرم إلا فدية أذن، ها إلا فدية أذن ولبس، فدية الأذى يعني حلق الرأس أو تقليم الأظافر، ولبس ونحوها فحيث وجد سببها. قال لو أنه قص أظفاره خارج الحرم يطعم المساكين هناك، قال فحيث وجد سببها، هذا المذهب. ويجزئ الصوم بكل مكان، الصوم يجوز أن يصوم فين؟ يصوم فين؟ في أي مكان. الأخت كانت تسأل عن الصوم وأنا أجبتها عن إيش؟ عن الذبح، ذبح الهدي. أخت أنا صمت، أنا ظننتك تسألين عن النحر، أين ينحر الهدي؟ وأنت تسألين عن الصوم، الصوم يجزئ بكل مكان. لأن لما قرأت العبارة رجعت فنظرت في السؤال، الصوم يجزئ بكل مكان، نعم. أما بالنسبة للنحر فكما ذكرت لكم محل حصره محل نحره، ينحره في المكان الذي حصر فيه. لو أنه منع من الوصول إلى الحرم مثلا من حدود السعودية مثلا، فيذبح أو ينحر هديه عند الحدود على المذهب، نعم. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة، شاة أو سبع البدنة أو سبع البقرة، لما ورد عن الصحابة أنهم قالوا كنا ننحر البدنة عن سبع. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، هذا ما قضت فيه الصحابة خلاص لا نحتاج إلى حكمين عدلين، لا نرجع إلى ما قضى فيه الصحابة. ولهذا نجد حتى الحنابلة في الشروح، شروح الكتب، نجد أنهم يذكرون ما قضت فيه الصحابة، قضوا في كذا بكذا، وقضوا في الغزال بشاة أو كبش، وقضوا إلى آخره. وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. وحرم مطلقا، ها حرم مطلقا صيد حرم مكة، صيد حرم مكة يحرم على الجميع حتى على الحلال الذي ليس محرما. من لم يكن محرما لا يجوز له أن يصيد صيد حرم مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا ينفر إيش صيده، ولا يختلى خلاه، ولا يعضد شجره، ما يقطع إيش شجر الحرم إلا الإذخر. الإذخر نبتة رائحتها طيبة، لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى الإذخر في الحدادة وفي البيوت. قال وفيه الجزاء، وفيه الجزاء، ما هو الجزاء في الشجر؟ الآن عرفنا، الآن يا إخوة، الإذخر نبت طيب الرائحة، يستخدمونه في الحدادة عند الحدادين وفي البيوت، نعم هذا يجوز، هذا استثناه النص. طيب السؤال الآن، لو أنه قطع شجرة ما هو الجزاء؟ قالوا في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الشجرة الصغيرة شاة. واستدلوا على ذلك بما قاله ابن عباس، في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة. ثم نأتي إلى صيد حرم المدينة، الأخ يسأل عن حرم المدينة. صيد حرم المدينة ممنوع، نعم، كذلك قطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب. لكن هل تعرفون حدود المدينة؟ من الشرق والغرب ما بين الحرتين، ما بين اللابتين، قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أن نحرم ما بين لابتيها، وفي لفظ نحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. واضح؟ لا يلحق بالإذخر شيء آخر، لا يلحق بالإذخر كل نبات طيب الرائحة، لا، لأن الإذخر إنما جاز لحاجة الناس إليه في الحدادة وفي البيوت، لا نقيس عليه غيره، لا نقيس عليه غيره. قال وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. الفرق بين، وإياكم، الفرق بين صيد مكة صيد المدينة وقطع الشجر في مكة والمدينة أنه لا جزاء في صيد المدينة. نعم هو حرام، فيه إثم من الشرق والغرب الجبلين الحرتين، ومن الجنوب إلى الشمال عاير إلى ثور، عاير جبل صغير معروف تكلم عنه العلماء، وثور جبل أيضا فيه صغير في الشمال، هذه كلها حدود حرم المدينة، لكن ليس هناك جزاء في حرم المدينة، ليس هناك جزاء في حرم المدينة. طيب، وهذا قول الجمهور، وإن كان خالف أبو حنيفة رحمه الله واستدل بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، لكن هذا وردت نصوص ظاهرة واضحة في منع الصيد في حرم المدينة. لعلنا نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تعالى ولكم التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. تفضل تفضل اسأل، بارك الله فيك. يقول ألا يدل، ما أدري يا أخي الخط صغير عندك جدا أو أنا، طيب ألا يدل يا شيخنا أن المحصر عليه الهدي أن المراد من الرجوع هو إلى الموطن، لأن المحصر قد يكون محل حصره في الحرم المكي أو في الحجاز وكذا، قوله ويجزئ الصوم في كل مكان. لا يا أخي الكريم، قضية إذا رجعتم هذه لم ترد أصلا في المحصر ابتداء، هي وردت في المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. واضح؟ فأنا يعني أشد على يدك أن ترجع إلى كلام الطبري في هذا، وهو الذي أقول به في هذه المسألة، مسألة الرجوع، وعليه عامة العلماء والفقهاء، عليه عامة الفقهاء والعلماء، والله تعالى أعلم. أكرمكم الله، الله يبارك فيكم، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.